فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الساحر وبين الكاهن؟ اي نعم، الساحر عنده صناعة، السحر صناعة، وأما ويش بين الساحر والكاهن؟ أما الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، والساحر هو الذي يعمل السحر، يصنع السحر. نعم، بينهما فرق. نعم،